وأيضا يكون مع العبد الخوف في جانب المعاصي والبعد عنها، فيبتعد عن المعاصي والمحرمات والآثام لأنه خائف من الله، يحجزه عن الوقوع في المعصية خوفه من الله. وكلنا نذكر قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، وكان أحدهم شديد الولع ببنت عمه، وكانت فقيرة وتتردد عليه تطلب منه المساعدة والعون، فقال لها: لا أساعدك بشيء حتى تمكنيني من نفسك. فكانت تأبى، ثم رضخت له في طلبه أمام حاجتها. فلما تمكن من شعبها الأربع قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام الرجل. فالتذكير بالله والتخويف بالله يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص، يقول: راود أعرابي أعرابية في الصحراء، راودها عن نفسها وقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، نحن في مكان لا يرانا إلا النجوم، لا أحد يرانا، فمما تخافين مما تخشين؟ لا أحد يرانا، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت المرأة: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ ألا يرانا؟ فذكرته بالله. ولهذا إذا تذكر الإنسان الله وعظمته وقدرته وكماله واطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى بالكائنات وشدة بطشه وانتقامه وعقوبته وسخطه وغضبه ولعنته، كل هذه الأمور إذا تذكرها العبد فإنها تقوي الخوف في قلبه وتمنعه من وقوعه في المعصية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.